الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الآيات هي 55 56 57 58 من سورة يونس. قد ذكر في الآية السابقة قبل هذه الآيات أن الكافر عندما يعاين جهنم ويرى عذاب الله أنه لا مفر له منه، يتمنى أن يكون قد ملك جميع ما في السماوات وما في الأرض من مملوك وموجود ليفتدي به من هذا العذاب يوم القيامة. لو كان له ذلك لقدمه سهلا، مع أن الإنسان في الدنيا قد يطلب منه أن يتقرب إلى الله عز وجل بشيء قليل من المال فيعز عليه ويصعب عليه أن يتقدم به. ويوم القيامة ما هو فقط الأموال من الذهب أو الفضة أو النحاس أو المعدن أو غيره من الجواهر، الأولاد، يعني أنت ما في عد عليك من ولدك أو والديك أو أمك أو عشيرتك، تتمنى إنك تحطهم تحت رجلك يوم القيامة لتنجو من النار. تتمنى لو كانوا عيالك تحت رجلك تتخطف بهم عن النار. بل يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، وكل واحد منهم مشغول بالبلاء الكبير النازل عليه الذي لا مفر له منه ولا يستطيع الخروج عنه. ويبدأ في هذه الآيات، وقد اشتملت الآية الأولى منها على 3 جمل. الجملة الأولى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، جميع الكائنات في السماوات والأرض لله عز وجل ملك وملك، جميع الكائنات الموجودة في السماوات والأرض من أجرام السماوات والملائكة الساكنون للسماوات وما دون ذلك من الكواكب والأفلاك، السيارة وغير السيارة، وجميع ما في الأرض من جبال وبحار وأنهار وأشجار وكائنات، جميع ما فيها ملك وملك لله عز وجل. كلها عز وجل الله مالكها وملكها، مالك رقابها فهي مملوكة له، وهو المسلط وحده عليها، القاهر لها أي المهيمن عليها، الآخذ بنواصيها، لا تتحرك إلا بتحريكه ولا تسكن إلا بتسكينه، فهي له ملك وهي كذلك له ملك. قد يكون الإنسان له ملك وليس له ملك، عندك ملك كثيرة كنت من تملك، وقد يكون الإنسان ملك ولكن فيه أملك كثيرة من تحت تصرفه لكنها خارجة عن ملكه، ما يملكها. هل يعني ملوك الأرض يملكون جميع الدولة اللي يطلقون؟ لا، ما يملكونها. يعرفون ان لهم ان الرعيه فيها اللي يملك كذا واللي يملك كذا واللي يملك كذا، كل واحد يصكب ملكه وعنده واحد امر ملكه. اذا ملك الملك يعني هو التسلط مع انه قاصر. وكذلك حتى والملك وملك المالك العبد المالك ايضا ملكه قاصر. انت تملك الشيء وقد تتعب وتشقى في جمعه، تشقى في جمعه وتسهر ليلك وتتعب نهارك وأنت تجمع، وتموت في لحظة ويستقي الملك مجانا للورثة، ما كأنك ملكته ساعة من الدهر ولا تتصرف فيه. بل عند نزع الغرغرة لو قلت لفلان وفلان ما ينفع، لأنه راح صار لفلان، صار للورثة، هم اللي يتصرفون، هم صاروا الملاك. وقد يكون من الورثة من يبغضك من كل قلبه ويتمنى هلاكك في كل لحظة. يعني هل كل وارث يحب المورث؟ لا، كثير من الورثة يتمنون ورثهم يقعد على الأرض ساعة عشان ينتقل الملك لهم. إذن الملك الكامل والملك الكامل لله وحده. يقول هنا ألا إن لله، كلمة ألا يعني مثل جرس الإنذار للتنبيه، ألا، وجملتين مرة ألا إن لله ما في السماوات والأرض، وبعدين يكررها مرة ثانية ألا إن، في الجملة في نفس السورة الآية ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكلها مؤكدة بإن، ألا إن لله ما في السماوات والأرض. فهو عز وجل الملك القهار المسيطر على جميع خلقه المهيمن عليهم، لا تخرج ذرة واحدة من الكون عن مالكية الله عز وجل وعن مملوكية الله عز وجل له. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. وطبعا إذا عرفنا احنا إن احنا عبيد لله يملك رقابنا ويملك أموالنا وهو المهيمن علينا، ولا تأتينا ذرة من الخير إلا من عنده، ولا يدفع عنا ذرة من الشر إلا بإحسانه وجوده، لا يدفع الشر عنا أحد إلا الله، ولا يأتينا بالخير إلا الله، هو وحده النافع الضار. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق. وعد الله يعني البحث اللي ينكرونه، اللي يستنبئون النبي محمد يقول أحق هو في الآية السابقة والتي قبلها، بيقول ربنا ويؤكد أن وعده حق. وهذا التأكيد من القوي العزيز مالك الرقاب المهيمن والمسيطر على الكون جبار السماوات والأرض لنفس انتباه الناس. هم يوم القيامة يتحتفون ويتحترون، يقول يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتنا ما فرقنا دين محمد لحظة واحدة من الدهر. ألا إن وعد الله حق. القيامة لا بد أن تكون ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ليجزي المسيء بساءته والمحسن بإحسانه، عشان ما يضيع على الله شيء ولا يضيع على العبد شيء. كم من مظلوم في الأرض يصرخ ولا يجد من يزيل ظلامته. يذكر أن أمة الحبشية عندما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة الحبشة الهجرة الأولى، يحكي أحدهم أنه رأى امرأة من الحبش تحمل فوق رأسها حملا، فجاء بأعيال صغار ولعبوا عندها حتى طيحوا الحمل من رأسه. تقول لهم يا ويل لأهل الأرض من أهل السماء. يعني أنتم تروحون منين إذا كنتم ما لكم أحد يربيكم ولا أحد يأدبكم؟ تظنون أنكم تفلتون من رب السماوات والأرض؟ إذا أفلتتم من عقوبة الدين، ما أنتم أفلتتم من عقوبة المرأة الحبشية تقول للعيال كذا. فوعد الله حقه كائن لا محالة، وكل يوم تتجدد الأدلة لإثبات هذه الحقيقة. وهو أن وعد الله كائن لا محالة. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. لكن أكثرهم يعني أكثر الناس، كما قال عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وكما قال: وإن تطع أكثر من في السماوات والأرض يضلوك عن سبيل الله. وذكر في غير موضع أن أهل الخير قليل، أقل في العدد من أهل الشر. لا يستوي الخبيث والطيب، ولا أعجبك كثرة الخبيث، وقليل من عبادي الشكور. يقول داود عليه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ولذلك ينبغي للعاقل المستمسك بدين الله ألا ينظر إلى من حوله من الكثرة والقلة، يشوف القلة معه ولا القلة ما عليه. القلة معه المؤمنين، والكثرة هم اللي ضده ولا العكس. المؤمن سيجد أن أكثر الناس ليسوا على الهدى. طبعا ما هو في كل الأزمنة، يعني في زمن البعثة النبوية والمئة سنة الأولى والمئة سنة الثانية والمئة السنة الثالثة كان أكثر المعمور من الأرض في خير، والقليل فيهم شر، لأن أضاءت أنوار الإسلام حتى وصلت إلى جزء كبير من أوروبا، أوروبا الشرقية يمكن بكاملها، وأوروبا الغربية وصلت إلى جزء من فرنسا وأسبانيا والبرتغال والإسكندرية وإيطاليا، وكلها دخلت في الإسلام ورفرفت عليها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن ما يدوم هذا إلى الأبد؟ ما تدوم كثرة الخير إلى الأبد؟ الخير الأبد، لأن طلاب الحق عادة هم أعقل الخلق، أعقل الخلق هم الذين يطلبون الحق ويبحثون عنه. فيقول عز وجل هنا بعد ما يأكد أن مالكيته وملكيته، بعد ما يأكد مالكيته وملكيته للسماوات والأرض وجميع ما فيهما، وبعد أن يؤكد أن وعده حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الناس مجزيون بأعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن مثقال ذرة شرا يره. بعدين يقول أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأنهم يتبعون أهواءهم ويتبعون شياطينهم، شياطين الإنس وشياطين الجن. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا يؤمنون إلا يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وشاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتروا ما هم مختلفون. يعني هذه سنة الله في خلقه. الحق منصور وإن كان ممتحنا، الحق منصور والدين الحق منصور، لكن يتعرض الامتحان. الجنة ما هي برخيصة، الجنة ما هي برخيصة، يعني ينبغي أن طبعا ما ينجح فيها، ما ينجح الاختبار لها إلا الثقات الثبات الراسخون في الدين والعلم هم اللي يثبتون. نسأل الله عز وجل أن يكن على أنفسنا طرفة عين، لأننا إن وكنا إلى أنفسنا أهلكنا أنفسنا رشد. يعني لو الواحد يوكل إلى نفسه ما يقدر يتحرك، ما ينجح ولا يسعد ولا يفلح إلا إذا ألقى زمامه لله عز وجل وتوكل عليه واعتمد عليه وجعل جميع شؤونه بيده هو، ويسأله ويضرع إليه أن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكن أكثرهم لا يعلمون. الآية هذه الآية الخامسة والخمسين، الآية السادسة والخمسين، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يعني كل حي لابد أن يموت، وكل حي قد كان ميتا فيه نطفة في أصلاب الآباء غير متحركة، غير عاقلة، غير واعية، ومع ذلك يحييها الله عز وجل. يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم، يعني بعد الموت للقيام ثم إليه ترجعون. فيقول هو يحيي ويميت. وإذا قال لك هو يحيي ويميت، يعني اعلم أيها العبد أن حياتك وموتك بيد الله وحده. روحك اللي هو خلقها فيك، وهي سر من أسراره التي لن يطلع عليها أحد ولا يعرفها أحد. روحك اللي بيه حياتك بها تتحرك لله وحده، هي سر من أسرار الله، هي سر من أسرار الله. النفس والروح من أسرار الله، يعني لا يستطيع أحد أن يحدد كيانها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والإنسان يشوف نفسه، لو كان يعيش 30 سنة أو 20 سنة أو 10 سنين أو سنة أو شهر بدون ما ينام، يذبل جسمه وتنحط قواه ويهلك، ينحل ويروح. لماذا؟ لأنه يحتاج للنوم، والغالب بالنظام كل 24 ساعة محتاج فيها لكذا ساعة عشان تنام، عشان يبقى جسمك حي ويستمر في السبيل من حياة الدنيا. لكن يجيك النوم، انت بتشعر لما يجيك ما بتشعر، ولما يروح عنك انت بتشعر لما يروح عنك، تشعر عندما تستيقظ. والنوم هو الموتة الصغرى، الله يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لن تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. إذا علمت أنت وأيقنت أن حياتك وموتك بيد الله وحده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. خلق الموت والحياة، ولما يقول خلق الموت والحياة يرد على المجرمين من الفلاسفة والدهريين، إن يقولوا الموت شيء عدمي، لأنه عبارة عن انحلال في كيان الجسم. ما يحسبون إن الروح إن الحياة اللي في الجسم بالروح، وإذا خرجت الروح مات، والروح هذه مملوكة لله، اللي إذا سحبها عنك مت. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. مدام يحيي ويميت عارف أن الموت وراك، ينبغي أن تستغل فرصة الحياة، لأنك ما هو الموت خلاص بتقول موت سهل ما عاد تقدر ترجع، لا لابد ترجع. ألا إن وعد الله، ألا إن الذي ما في السماوات والأرض سابق، ألا إن وعد الله حق. فأنت عام، ينبغي لك أن تعلم علم اليقين، وعليك أن تغتنم فرص الحياة لتتزود بزاد التقى، بزاد الهدى، بالذي أنزل الله فيه الشفاء على محمد، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا علمت أنك لا بقاء لك ولا دوام، أنت تظن أنت عايش على الأرض حالك؟ ما أنت عايش على الأرض حالك. أين أبوك؟ قد يكون أبوك موجود. أين جدك؟ قد يكون جدك موجود. لكن العادة ما يصير 3 ولا 4 أجداد موجودين، يعني قليل اللي كله أب وجد موجودين، والكثير الكثير ماله جدين موجودين. ولديك هذا أبو العلاء المعري يقول خفف الوطأ، فما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، وقبيح بنا وقدم العهد، هوان الآباء والأجداد، هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عهد. واحد يخطب فيقول إن إنت إن إن امرأة، وقلنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن امرأة ليس بينه وبين آدم أب حي، إن امرأة ليس بينه وبين آدم أب حي لعريق في الموت، يعني الموت أصيل بالنسبة له، متأصل فيه، ينبغي لك أن لا تنساه وأن لا تحيد عنه، وأنه كائن لا محالة، قد يكون بعد ثانية تكون قاعد تاكل وتشرب في غاية القوة وفي ثانية واحد أنت مطفي. وما المرء إلا كالسراج وضوئه يحول رمادا، وما المرء إلا كالسراج وضوئه يحول رمادا بعد إذ هو ساطع، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. هذا من تبدع الترايح، بس احاول جهدك انك تغتنم فرصه بانك تتزود بزاد الهدى بزاد التقوى، كما قال عز وجل وتزودوا فان خير الزاد التقوى. خير الزاد لانه هو سفينه النجاه لك، انت ستطب في لجج بعد الموت، فاتخذ من خير الزاد سفينه تركبها الى الله عز وجل. فاكثر من العمل الصالح، أكثر من الزاد فإن السفر طويل، وقلل من الحمل فإن العقبة كؤود، وتهيأ بأنك لا بد راحل، يعني اللي سنه من 20 أو 30 أو 40 أو 80 أو 100 أو أكثر أو أقل، كم ودع تحت الثرى، كم ودع من أصحاب وأحباب تحت الثرى، يعني هو الوحيد اللي بيخلده ويعيش خليه. إذا أنت راحل لا محالة، فليكن تغتنم هذه الفرصة، هذه الاستراحة، هذا الاستقرار في دار الدنيا، لتتزود إلى الدار الآخرة، هي دار البقاء، هي الدار لا موت فيها أبدا، بل هي دار الخلود، بس إما خلود في الجنة وإما خلود في النار، إما نعيم لا ينفد وإما شقاء لا ينفد. فعلى الإنسان يتزود، هو يحيي ويميت بيده وحده. لما قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، يقول نمرود أنا أحيي ويميت، ويحسب إنه لو طلع رجل من السجن يسجونه، قال هاتوا أي واحد تحط عليه يدكم هاتوا بدون تمييز، يعمل كده الحكام الظلام يعملون كده. أنا قلت لك يسألني واحد في إذاعة في تلهلة من مدة ما هي بعيدة، يسألني يقول أنا كنت مكلف بسجن في البلد العربية الفلانية، وكان كل يوم يعني دائما يجي للأوامر بضرب أعناق جماعة من المسلمين بهاللفظ، يسألني ما هو ضرب أعناق كفار، أعناق مسلمين، وهاجوا وجنسوا يتعاونون مع اليهود، هذا اللي يضرب أعناق المسلمين ويدعي أنه مسلم، يدعي أنه يقول لا إله إلا الله، وأنه اسمه مسلم وعربي وأبوه عربي وجدته عربي، والله أعلم بالآباء منهم، هم عرب ولا عجب، الله هو اللي يعلم وحده. العادة النطفة إذا كانت خبيثة تنجز خباثة، وإذا كانت طيبة في العادة تنتج طيبا. فهذا اللي يأمر كل يوم يدخلوا عليه، يدخلوا على الناس قاعدين منتظرين المحاكمة، منتظرين واحد يقول لهم وش جبناكم ولو بالسجن، ويضرب أعناقهم، يقول أنا أضرب أعناق هؤلاء كل يوم، لي توبة ولا ما لي توبة. وصلى الله جرمك كبير، جرمك كبير كبير كبير كبير، وبليتك عظيمة أنت واللي أمروك. ولكن لا تيأس من رحمة الله، قل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من روح الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فما عليك بس إلا الضراعة والذلة والبكاء والإنابة والإخبات والانتصار، تحس إنك يعني جهنم دي سهلة عليك، إنك ترمى في جهنم، لكن رحمة الله اللي تلقفك ويحسن إليك، فاحسن بالتوبة والإخلاص لله عز وجل والندم على ما كان. وطبعا أي مذنب لأي ذنب كان مهما كان كبير، أصلا ما في أكبر من الشرك بالله، ما في ذنب أعظم من الشرك بالله. لما سأل السائر رسوله أي شرك أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. ومع ذلك إن قلت لا إله إلا الله وتبت توبة نصوحا وملأت قلبك بإخلاص التوحيد لله وحده ونفيت أصنام أوثان أولياء أنبياء يعلمون الغيب أو يضرون وينفعون أو ملائكة ينفعون يضرون، إذا ما كنت يعني إذا أثبتت لواحد من خلق الله قدرة عليك وعلما بالغيب وأنت غائب وهو غائب عنك أشركت بالله شركا أكبر، وإذا أشركت بالله شركا أكبر هذا من أعظم أكبر. ويش عن الزنا ويش عن السرقة ويش عن الله، هذا أكبر منها جميعا. أنا قلت لك الشرك الأصغر كالحلب بالنبي أكبر من الزنا، اللي الناس كأنه لما يحلب بالنبي أو بالولي أو بابوها أو بأمه أو بولده أو بلده كان بيأكل سكر أو يشرب عسل، ما يحس أنه ارتكب جريمة من أفظع الجرائم عندما حلف بالنبي أو بولي أو بغيره. والنبي سمى المحلوب طاغوت، يقول لعمر لا تحلفوا بأبيك ولا بالطواغي أو بالطواغيت، من كان حلف بغير الله فقد كفر، يقول النبي محمد من حلف بغير الله فقد أشرك. هجرًا، لكن إذا تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكيف عمرو بن العاص لما هو بايع النبي وأسلم وجاء للنبي عسام وقال له أمدد يمينك فلأبايعك، فالنبي مد له يد اليمين عشان يبايعه، فعمر لقط يده يد نفسه ما هو يد النبي محمد، بعد ما قال أمدد يمينك يا رسول لأبايعك فمد النبي عسام يده له ليبايعه، فقبض عمرو يده قال ما لك يا عمرو، يعني تطلب مني أن أبايعك ولما مديت يدك قبضت يدك ليش؟ قال أردت أن أشترط يا رسول الله. قال ماذا تشترط؟ قال أشترط أن يغفر لي جميع المقامات السيئة اللي قمتها ضدك، كل موقف سيء وقفت ضدك قبل أن أسلم ودي أن الله يغفرني، ودي أشترط الله يغفر لها السيئات الكبار العظام. قال أما علمت يا عامر أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن التوبة تجب أو تهدم ما كان قبلها، فأبواب الخير الحمد لله فتح الله لنا، يعني مهما ارتكب الإنسان ما ينقطع، بس عليه يقف عند هذا الحج لا يستمرئ أعمال السيئات والمعاصي، مع أن هذه السيئات وهذه المعاصي لو تتصورها على حقيقتها كنت تنجن وعقلك يطير من راسك إذا تصورت كيف عصيت فاطر السماوات والأرض وجعلت لله ندا، كيف قويت أن تفجر بامرأة لا تحل لك وتهتك عورتها، يعني لو تقدر هذه الجريمة وتقدر كنت كتنا كيف تتلذذ كيف تسعد كيف تأكل الطعام وتشرب بعدها، لكن الله فتح باب القبول باب التوبة مهما أسرف العبد ومهما أجد قال لبيك يا رب قال رب لبيك يا حبيب، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، هذا فطر مالك الملك، مالك الملك الذي أمره إذا أرشى يقول لكم فيكم، يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، يعني إحسان من رب السماوات والأرض المحسن الكريم الجليل الجميل الولي العزيز يأتيك لك في كل لحظة وفي كل صرفة عين، فإذا عصيته يقول تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب، تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب. وقلت لك إني لما رجل مر من امرأة داعرة أرادت تفتن شيخ من الشاي من العباد، فقال لما دخلت عليه وحاولت قال لها اصبري أنا بجرب روحي الأول وبعدين أشوف معك، جاب الفتيله اللي هو حق التراجل اللي شبها في الدير حقه ولا في المعابد، وقال خلينا نحط اصبعي هذا في النار نشوف يتحمل ولا ما يتحمل، وقد ايش يتحمل من النار، ان قدر يتحمل ويصبر على النار الخفيفه دي ابعمل اللي تبيله، وان كان ما اقدر على النار الدنيا بقدر على نار جهنم، اذا كنت ما اقدر على النار النار الدنيا دي بقدر على ارمي نفسي انا في جهنم. هو الانسان واثق انه ولذلك هلك المسوقون اللي الواحد يقول انا بعمل المعصيه وبعدين اتوب، انا بعصل انا بعمل المعصيه وبعدين اتوب، متى تتوب؟ انت معك حبل معك عهد معك عقد من الله بانه يمكنك من الحياه بعد الجريمه، ما يدريك انك تموت قبل ما وانت ما وصلت لها، يمكن مجرد النيه وانت في الطريق ولا بينك وبين محل جريمه الا خطوه يجيك ملك الموت ياخذك بروحك وانت لا رحت ولا جيت، فاصبر حصلت على النية السيئة على النية السيئة والموت السيئة ولا حصلت شيء من الذي اللي كنت تتمنى وتشتري، لكن بغيت أكون عاقلا. وإذا حس بالعجز تعني فاطر السماوات والأرض، ولا يوجد للعبد معين أكثر أعظم من فاطر السماوات والأرض، ما يوجد العبد معين. ويعجبني الزبير رضي الله عنه عندما خرج يوم الجمل من المعركة راجع المدينة ونادى ولده عبد الله بن الزبير عشان يودعه شيه ماشي من كانت المعركة عند البصرة وقرب منها وادي اتباع اللي هو الزبير الآن اللي يسمى الزبير الآن كان اسمه وادي اتباع، وهو عبد الزبير يبي يطلع يمشي من وادي اتباع لأنه أقرب محل له عشان يجي المدينة، فيمسك ولده عبد الله يقول يا ولدي أنا لا أظن اليوم إلا مقتولا، يعني جرى على خاطره هو لا يعلم الغيب، وأهم يا ولدي أهم شيء علي أن ألقى الله علي دين، أنا ما ودي أموت علي دين، ما ألقى الله علي دين يا ولدي، أنا لي أملاك لي كذا دار في البصرة كذا دار في المدينة وكذا دار في البصرة وكذا دار في مصر وكذا دار في العراق وكذا دار في كذا ودار كذا، إذا أنا ولي أرض الغابة هذه اللي ورا جبل أحد، إذا مت يا ولدي إذا مت يا ولدي اجمع كل هذه وبعه وسدد الدين اللي علي، إن بقى شيء يعني هو ما يقول ما أظن يبقى، إن بقى شيء واتوا عن الورثة، ولكن خذ أنت كذا لكل عيالك، ما هو وصية وصية يعني وقف سبيل. يا ولدي إذا بقي علي شيء من الدين استعن بمولاي اطلب مولاي يساعدك، وكل شوية كل ما يحكي عليه يقول إن عجزت ما أموالي هذه اللي موجودة عن سداد ديني استعن بمولاي، يقول والله أنا ما دي من مولاي، حتى سألته قلت من مولاك يا أبي قال الله رب العالمين والله سبحانه يجعل فيه بركة فيبيع يعرض أرض الغابة أسهم ويعرض وذاك ويبيع ويسد الدين بكامل، ومعنى يقول عبد الله بن جعفر لعبد الله بن الزبير يا ابن أخي ما أظن إن الدين اللي على بوك تسدده أملككم، لأن كان الزبير إذا واحد يقول له خذ المال ده حطه أمانة عندك وديعة يقول له لا خليه سلف، يجوا الناس عند الزبير ما كانوا يعملوا لي نبي محمد في مكة إذا واحد جاي يسافر ولا يطلع من أهل مكة كفار ما يجدون آمن من محمد عليه السلام فيحطون وديعهم عند رسول الله، فلما هاجر كلف عقيل بن أبي طالب ولد عمه أن يسدد الديون اللي عليه الأموال الأمانات اللي عند على الناس يسددها حتى سدد وباع بيت النبي محمد في سداد الدين، وهيك لما جاء يقول له أسامة بن زيد هل تنزل غدا بدارك في مكة، فيقول هل ترك لنا عقيل من رباع، هو خلى لنا دار عقيل عقيل بعد دار حقنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فكذلك لا إله إلا فكذلك الزبير رضي الله عنه كان يجوه الناس ويقولوا له خذ الأموال هذه وديعة عندك احنا يعني نأتمنك عليها أمانة عندك، فيقول سلف خلوها عندي سلف ما تخلوها عندي أمانة، وقصده رضي الله عنه ما قصده أكلها أو الاتجار بها أو استغلالها، ما له قصد في هذا، هو خايف إني يفاجأ بالموت ويكون قصر في حفظ بعضها فتتلف على أهلها، لأن الوديعة في يد الأمين وديعة، يعني معناها لا يلزمه، يعني لو هلكت بدون تقصير منه لا شيء عليه البتة. ما للأمانة في يد الأمين وديعة، والوديعة لا تضمن إلا بالتقصير. يعني لو واحد عطاك وديعة فرشت حطيت عند باب الدار، فجاء واحد من الناس اللي يدهم طويلة وشالها وراح، المسؤول عليك أمام الله وأمام الناس، عليك الضمان لأنك قصرت في حفظها. لكن لو طنت أبطانة وجاء واحد كسر الأبواب ودخل وشالها ما عليك شيء، ما تسأل لا عند الله ولا عند الناس يوم الدنيا. فكان الزبير عشان يحمي حقوق الناس اللي عنده عشان يحمي يقول له سلف، يقول له سلف فيشتري بها بيوت، وعارف ان اي واحد اللي طالب يعطيه حقه، عنده خير فيقول له سلف. يقول باعوا الاسهم حق الغابة ثم قسموا التركة، حط طلعوا منها كذا من الوصية، ثم بعد ذلك ناب المرأة الواحدة حوالي 52 مليون. يعني هو يقول 52 100 ألف، ما كانوا يعرفون المليون، لأن المليون ما هي عربية، المليون العرب ما يعرفون كلمة مليون، إنما يعرفون العدد يصل إلى 1-2 إلى 1000، بعدين 2000 إلى 3000 إلى 1000 ألف، ما يقول مليون يقول 1000 ألف، هذا 1000 ألف يعني مليون. فهو الذي تصير نصيب المرأة أو نصيب النسوان 50 ألف ألف، أكثر من 50 ألف ألف كما جاء في الحديث الصحيح. وكان خايف إن اللي عنده ما يسدد الدين، وخايف من الله إني يلقى الله بدين، لأن لما يسأل واحد النبي محمد عليه السلام يقول يا رسول الله أرأيت إن قتلت صابرا محتسبا كذا وكذا وكذا، يعني جهدت بسبيل الله وقلت صابرا محتسبا، أيكفر عني خطاياي؟ قال نعم يكفر عنك خطايا إن مت صابرا محتسبا، لقيت عدو الله وقاتلت صابرا محتسبا حتى قتلت فيكفر الله خطايا. فلما ولى ناداك تعال، فلما أقبل إلا الدين، إن كان عليك دين ما تكفره القتل في سبيل الله، لو مت في سبيل الله مجاهدا وعليك دين لا يكفر الله خطاياك إلا إذا سدد الدين داعي لصاحبه. يعني شوفوا حماية الإسلام للأموال وللأعراض وللدماء وللأنفس لا نظير لها في جميع الشرائع، هي موجودة في الشرائع السماوية السابقة قبل تعريفها على يد المحرفين والمغيرين والمبدلين، لكن شريعة الإسلام وفت تماما من الأنظمة والقواعد لا تحمي أموال الناس ودماء الناس وأعراض الناس في كل شيء يؤدي إلى إقامة المجتمع المثالي الآمن، المجتمع السعيد، المجتمع المطمئن، المجتمع اللي لو فتح بابه ما يخاف أن يجلط يدخل. أما كنا نشوف الناس الآن حتى في المسجد النبوي يسرقون الشناط ويسرقون الجيوب ويسرقون في داخل المسجد النبوي، طبعا ما تخلو الأرض من المفسدين فيها، ما تخلو الأرض من المفسدين فيها. الحواريين 12 لهم 12 ألف ولا 12 مئة، 12 رجل اللي مع عيسى عليه السلام، واحد منهم باعوا لليهود، واحد من الحواريين 12 هو اللي دل اليهود عليه ليقتلوه، لكن صانه الله منهم وألقى شبهه على الشخص الدل بنفسه ذا فقتلوا الدل ولم يقتلوا المسيح، يعني حمى الله المسيح عليه السلام فلم يقتلوا، وإنما قتلوا يهود الأسريط اللي دل للرومان على عيسى ما كانوا يعرفونه، قالوا من اللي أشير إليه وهو يعني الأمان لا توجد. يعني لله الحمد، هو النبي عليه السلام كما ضربته مثلا لما أخذ المسلمون بنت عدي بنت حاتم الطائي وأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت سبية هنا وكل نبي ما يفوت على المحل اللي فيه التاب تقول يا محمد أنا بنت أكرم العرب. فعرف النبي أنها بنت حاتم الطائي، فأمر بإطلاق سراحها. فلما أطلقت وكان أخوها عدي هرب من الإسلام وكان وتنصر وصار في الشام، عدي بن حاتم الطائي المشهور ده، فذهبت إلى أخيها في الشام وقالت أرى أن تلحق بمحمد فإن يكن ملكا فأنت أنت ما هو أخذ ملكا، وإن يكن نبيا فللسابق إليه فضل. فأخذ بنصيحة أخته واتجه إلى طيبة الطيبة إلى مدينة النبي محمد. وعندما رآه النبي مقبلا فرح به فرحا عظيما، لأن عادة رؤساء القبائل وشيوخ القبائل إذا أسلموا بسرعة يسلم من وراءه، إذا أسلم شيخ القبيلة يسلم من وراءه بسرعة. فلما رأى عدي فرح النبي به فرحا عظيما وأقبل عليه، ويوم أقبل عليه وإذا عجوز تخترق الطريق بين حاتم وبين عدي بن حاتم وبين الرسول عليه السلام وتسأل الرسول عن حاجة، فيترك عدي ويقضي حاجة العجوز على الضعيفة اللي تحتاج المساعدة والمعاول. فلما قضى حاجتها ومشت أخذ بيد عدي، يا عدي أيمنعك من الإسلام أن تقول اتبعه الفقراء وكذا وكذا، هم يا عدي أتبع الأغنياء. والله يا عدي لا يتمن هذا الأمر حتى تسير الضعينة من حضرموت ومن عدن إلى الحيرة في العراق لا تخاف على نفسها إلا من الذئب. يعني ما تخاف ان رجل يهجم عليها في البري، حلها الضعينة يعني الجارية تمشي من حضرموت من البحر، من بحر الهند، من عند بحر الهند، من عند من اخر اليمن من جنوب، من اخر اليمن جنوب، وتخترق الجزيرة العربية حتى تصل الى العراق والى الحيرة، لا تخاف على نفسها الا من الذئب. يقول عدي بقلبي قلت اين هي من ذعار طعيم. يقول عدي أنا قلت في قلبي ديرته على أجا وسلمة اللي هي حائل الآن محل إن دفع خطارة ومبالغ مشى، وإن ما دفع أخذوه وماله. فيقول فقلت في نفسي أين هي من دعارة طيب، يعني بيخلوها تمشي من حضرموت. وفعل ما مضى هذا الوقت، ما مضى الوقت القريب إلا وقد مشت الضعينة من حضرموت إلى الحيرة لا تخاف إلا من الذئب. وعمر في المدينة الطيبة هذه يقول لو أن شاة عثرت في العراق يعني أخشى أن أسأل عنها عند الله يوم القيامة، لماذا لم أعبد لها الطريق؟ لماذا خليت في حجارة في الطريق وتعثر فيها الدابة؟ الأمير المؤمنين عمر الخطاب والله لا عرفته جميع أنظمة العالم إلى يوم هذا إلا من ارتوى من منهله منهج الإسلام العظيم. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل بخاخ الصدر، بسم الله، هل بخاخ الصدر يفطر ولا ما يفطر؟ بخاخ الصدر هو يدخل الهوى الصرف إلى الرئتين والقلب والجسم، ولا معه دواء؟ إن كان معه دواء فطر، وإن كان هوى فقط لا يفطر. إن كان هوى صرف لا يفطر، وإن كان هوى مبغوض بدواء يفطر. الأخ يسأل عن الطيب في رمضان والسواك. الشيء اللي ينبغي الإنسان اللي يخشى إذا انتشاه وصل منه إلى جوف ومنه شيء ينبغي أن يبتعد عنه من طيب أو غيره. والسواك ما نقدر نقول في السواك شيء، بس أقدر أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي. ويقول لخلوف أو لخلوف فم الصائم، يعني الريحة اللي بسبب الجوع صفة شوع من النتن، يعني ريح الفم متغير شوي، أطيب عند الله من ريح المسك. لذلك كثير من العلماء يقول لا تتوه عشان يبقى هذا المعنى في فمك الذي يحبه الله عز وجل لك. إذا أزلته أزلت هذا الذي يحبه الله عز وجل فيقول لا يعني لا تحتاج إلى التوك مطلوب وضع أنت غير فم. لكن في مثل هذه أنت تراعي مصلحة أخرى أكبر وهي أن الله عز وجل يحب منك هذا الريح ولا قلوب فم الطائم يعني أثر تغير الفم الذي قد يشم الإنسان منه ريحا غير مستريحة من يستريح الإنسان أحب أطيب عند الله من ريح منه. هذا السائل يسأل يقول عاجل وهام. السؤال عاجل وهام هو صحيح. يقول أختي سافرت إلى العمرة وفي مكة قبل أن تطوف أو تسعى جاءتها العادة ولم تستطع أن تبقى في مكة ورجعت إلى المدينة وتقول إنها اشترطت وقالت عند الإحرام ومحلي حيث عبد الله شيء عليها البتة. هي أصابت إصابة عظيمة الإنسان إذا كان يحج أو يعتمر ويخشى من تكسير يعني ما يقدر يكمل حجه لمرض أو لزحة أو يمين أو يزحة أو حتى ازدحام شديد ما يقدر فله أن يشترط عند الإحرام بشرط ما يروح بعد الإحرام يشترط بعد ما ينتهي من الإحرام يعني كل اشتراط ملازم للنية. عندما تنوي الدخول في النسك تقول مثلا اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. هكذا لما جاء ضباع بنت الزبير للنبي عليه الصلاة والسلام قالت إني أريد أن أحج وإني شاكية يعني بمرض كان حسب من النشيطة قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبسني والله أعلم. صلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.